إما نعيم وإما عذاب. يعني إن أجاب فهذا ينعم، وإن لم يجب فهذا يعذب. وتقدم أيضا أن عصاة المسلمين الذي أراد الله جل وعلا تعذيبهم يجيبون، ولكن هذا لا يمنع من تعذيبهم. فمنهم من يعذب فترة، ومنهم يعذب فترة الدنيا كلها وفي الآخرة، ومنهم يكون عذابه في الدنيا دون الآخرة. الله جل وعلا لا يظلمهم، هو حكم عدل يضع الأمور مواضعها، يعذب الرجل على حسب جرمه وما يستحقه وما يكون تطهيرا له. ومن ثم شرع للمسلم دبر كل صلاة في كل وقت أن يستعيد من عذاب القبر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد من عذاب القبر دبر كل صلاة كما في الصحيحين. ولذلك يقال للمسلم في قول نوم نومة العروس الذي لا يوقظ إلا أحب الناس إليه. أما الكافر حين يرى الهوائل ويرى نار جهنم يقول يا ربي يا ربي لا تقم الساعة. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. يعني المؤمن الآن لما هو فيه بالنسبة للآخرة هو في سجن، ولو كان أنعم خلق الله جل وعلا. وأما الكافر فهو لما هو عليه الآن ولو كان أشقى أهل الدنيا، لما أعد الله له في الآخرة هو الآن في جنة. الكافر الآن لما أعد الله له في آخر من عذاب جهنم هو الآن في جنة، يلقى في جهنم ما يبلغ قعرها إلا بعد 70 عاما. إذا يلقى في جهنم ما يبلغ قعرها إلا بعد 70 عاما ويشكل له العذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى التي أخبر الله جل وعلا عنها في كتابه، وتواترت في ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع على ذلك المسلمون. فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وهذا متفق عليه، وقد دلت على ذلك الأدلة النقلية، ودلت على ذلك أيضا الأدلة العقلية. فإن الله جل وعلا ما خلق الخلق عبثا ولا خلقهم سدى، إنما خلقهم ليجزي كل عامل بما عمل، يجازون على ذلك في اليوم الموعود حين تقوم القيامة وينفخ في الصور فيقوم الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا. حفاة أي ليس عليهم نعال، عراة ليس عليهم شيء يسترهم أصلا، كيوم ولدتهم أمهاتهم. غرلا يعني غير مختونين، يعني غير مختونين. ثم يذهبون. أرض المحشر هي الشام، أرض المحشر هي الشام، فيخرجون من قبورهم ينفضون التراب عنهم، وحينئذ يجازى كل عامل بما عمل. وكان المشركون ينكرون هذا اليوم وينكرون المعاد، وقد قال الله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبأن بما عملتم وذلك على الله يسير. لا صعوبة فيه، لا صعوبة في ذلك، فإن الله جل وعلا يحيي العظام وهي رميم ويخرجهم من قبورهم ثم يجازي كل عامل بما عمل، لا يتخلف أحد عن هذا الحساب. وأول من شق عنه القبر هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود من هذا أن أهل السنة يؤمنون بذلك، والحقيقة أن هذا يؤمن به المسلمون، يعني ضد هذا هم الكفار، ضد هذا هم الكفار الذين لا يؤمنون بهذا. ولكن أهل السنة يتميزون عن غيرهم أنهم يؤمنون بهذه التفاصيل، وكل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا اليوم فإن أهل السنة يؤمنون به ويقرون به ولا يضربون له الأمثال. وكلما قوي إيمان العبد ورسخت قدمه في الإيمان والعلم والعمل استجاب، كان أسرع استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقع في قلبه شيء. بعض الناس يتلعثم، يكون عنده إشكالات ثم يحتاج إلى من يزيلها، وذلك نتيجة ضعف الإيمان. المؤمن القوي إذا قيل له هذا عن رسول الله وقيل له بأن هذا صحيح لم يقع في قلبه شيء، كما كان أبو بكر يفعل. حين أتى إليه المشركون يقول تصدق أن صاحبكم، يعتقدون الآن وجدوا الفرصة التي يشوشون على تصديق أبي بكر وعلى إمام بكر، قد تصدق أن صاحبك يزعم أنه الليلة ذهب إلى بيت المقدس وذهب إلى السماوات السبع وصلى بالأنبياء، لكن يذكر الله يسمع رأي. قال أبو بكر إن كان قد قال فقد صدق، إن كان قد قال لا مانع، هو صادق. كذلك المسلم قل إذا كان قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحق، لا يضرب له. لذلك العقلانيين المفسدين في الأرض الآن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقولون طيب بعض البلاد عندهم الآن نهار وعندهم ثلث وبعدهم ثلث آخر وبعدهم ثلث آخر إلى أن يظل نازل. تؤمن بالحديث ولا تضرب له الأمثال. النبي يخبر أن الشمس تسجد تحت العرش، يأتي يقول أن الشمس الآن ما تغيب على دائما، تبقى دائما، كيف هذا؟ يا هذا من ضرب الأمثال للحديث. أن تؤمن، أن تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الرب أعظم من حدث به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من العقلانية التي أضلت خلقنا الآن، يضربون لذلك الأمثال ولا يؤمنون. تؤمن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم أنه حق، وما يدريك أيضا بالثانية أنه سيقع أمر أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون لحقا. وهل تعتقد أن النبي حين حدث بذلك كان يجهل أن بعض البلاد عندهم ثلث وبعض البلاد عندهم ربع وبعض البلاد عندهم كذا وكذا؟ النبي لما حدث بذلك إن هو الوحي يوحى، الله جل وعلا هو الذي ألهم ذلك وهو الذي علمه ذلك، وهو الله أعلم من خلق ويعلم كل شيء ويعلم أن الشمس تكون كذا وتكون كذا، ومع ذلك حدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تؤمن بما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم ولا تضرب لذلك الأمثال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.